رجل اعتاد الصيام 3 أيام من كل شهر، 3 أيام البيض، و3 أيام هذه يسافر إن شاء الله، فيقول هل إذا رجع يصوم 3 أيام في نهاية شهر شعبان؟ وهو بالعزب لا، سنة فات محلها، وإذا صامها بقية الأيام لا بأس، وهم لأجل رمضان صامها لأجل أن يصوم 3 أيام من كل شهر لا بأس، لا حرج، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان صوم يوم يومين إلا لأن يكون صوم يصومه أحدكم، إذا كان يصوم 3 أيام وفات البيض وحب يصوم لا بأس. بارك الله فيك، ما صحة الحديث رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع؟ ما لك هذا يربى مشهور معنى صحيح، أنا صحيح معنى صحيح مثل ما قال صلى الله في الحديث الصحيح في هذا معنى، أبين صلى الله عليه وسلم أن الذي يصوم ولا يضبط صيامه حظه الجوع والعطش، نسأل الله العافية، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري الصحيح إن شاء الله. رجل جامع زوجته 3 أيام في نهار رمضان، هل يلزم 3 كفارات أم من كفارة واحدة؟ كل يوم له كفارة، عليه 3 كفارات مع التوبة إن شاء الله العافية، لا يتكون كفارة واحدة، لا كل يوم له كفارة بعد القراءة صدق الله العظيم الله يسلمك. ما أعرف لها أصل، ما أعرف لها أصل، تركها أولى، تركها أولى.